بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة سنجعل الدرس مشتركا بيني وبينكم. طيب يا رجال، وانتم حاولوا تنشطوا، والمطلوب أنه عند كل فقرة نذكر آية أو حديث أو الحكم ويكفي، من أجل أننا نريد أننا نمشي حتى نكمل ما بقي من المحرمات في الصيام وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي في كتابه مذكرة بأحكام الصيام، قال في الفقرة 26 شرب المحرمات. تقدم لكم الكلام على شرب الخمر، تحريمه، تحريم شرب السيجارة والتوتن والشمة غير ذلك. قال رحمه الله في الفقرة 27 الربا. من يقول؟ من يأتينا بحكم، بآية، بحديث؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجالات، الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي إيش من الربا. والأدلة كثيرة في تحريم الربا، والربا هو إحدى السبع الموبقات. من يذكر الحديث؟ من يذكر الحديث؟ ها؟ من يذكره؟ قم، بارك الله فيك. إذن سمعتم من الربا هو من الموبقات، عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 28 الرشوة. ها؟ من يذكرنا حديثنا وآية؟ أتوا يا رجال، من ربع هذا؟ كذا قم اسمعنا ايش تقول. لعن الله الراشي والمرتشي. قال الجرجاني رحمه الله تعالى: الرشوة هي أخذ مال لإحقاق باطل أو إبطال حق. الرشوة هي أخذ مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، عياذا بالله. والرشوة هذه من الكبائر. إيش سمعتم يا رجال؟ إيش سمعتم يا رجال؟ الرشوة من الكبائر، وذكرنا الإجماع على تحريمها في سورة المائدة عند قوله تعالى: سماعون أكمل، سماعون للكذب أكمل، أكالون للسحت. قال رحمه الله في الفقرة 29 تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة. ما الدليل على أن تصوير ذوات الأرواح من المحرمات؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، أربعة يدك كذا، قم بارك الله فيك. الدليل على تحريم تصوير ذوات الأرواح ما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فقول أحيوا ما خلقتم دليل على أن صور ذوات الأرواح محرمة، وليست محرمة فقط، بل إنها من الكبائر، بل تصويرها من الكبائر. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري مسلم. حديث ابن عباس في البخاري مسلم أن رجلا سأله قال: يا ابن عباس، إنما عملي من هذه الصور. قال له قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صور صورة قال يعذب بها في النار. فقال له ابن عباس: إن كنت ولا بد فاعلا فمما لا روح فيه، أو لا روح له، فمما لا روح له. قوله غير ضرورة أي أن الصورة المحرمة تجوز وتباح عند الضرورة بقدر الضرورة. قوله رحمه الله في الفقرة 30 الخلوة بالمرأة الأجنبية. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما خلى رجل امرأة ايش؟ اشتقول الا كان الشيطان ايش؟ لان هم هاتوا غيره اياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله، ما لنا بدون ايش؟ قال: يا رسول الله، فرأيت ايش؟ الحم. ايش قال الرسول؟ قال: الحم ايش؟ الموت. الحم الموت. اذن كما سمعت على أن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، بل هي من الكبائر. ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي رحمه الله في اقتراء في الزواجر عن اقتراف الكبائر. قال في الفقرة 31 مصافحة المرأة الأجنبية. ها؟ من يأتي بحديث؟ من يأتي بحديث على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هات هات معقل ابن يسار عند الطبراني وغيره. هات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات قال لأن يطعن أحدكم إيش في مخيط في رأسه خير له من إيش من أن يمس امرأة لا تحل له. إذن مصافحة المرأة الأجنبية من المحرمات بل من الكبائر. بل من الكبائر. إيش المراد بالمرأة الأجنبية؟ إيش المراد بالمرأة الأجنبية؟ التي ليست من محارم الشخص. التي ليست من محارم الشخص. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 33 التلذذ بصوت المرأة الأجنبية. ها؟ إيش المراد بالمرأة الأجنبية يا ولد؟ إيش المراد بالمرأة الأجنبية؟ تستطيع؟ تستطيع؟ التي ليست من محارم الشخص. قال التلذذ بصوت المرأة. إيش صوت المرأة الأجنبية؟ عورة، فتنة، إيش هو؟ مرة بعد يده، مرة بعد قم، هو فتنة، هو فتنة. فلهذا حرم لما كان فتنة حرم هذا. فلهذا المرأة في الحج لا تلبي إلا في نفسها، لا ترفع صوتها إذا كانت بين أجانب، وهكذا إذا صلت بالنساء إمامة لا ترفع صوتها بما يسبب يعني سمعه إلى الخارج، إلى غير ذلك مما جاءت به الأدلة الشرعية. فصوت المرأة كما سمعت هو فتنة على القول الراجح، لأن هنالك من قال هو عورة، والصحيح أنه فتنة ومن المحرمات. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 34 التهاون بالصلاة المكتوبة. ها من يأتي بدليل؟ قم. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الآية. وقال تعالى فخلف من بعدهم إيش خلف إيش بعدها أضاعوا الصلاة. والضياع ومن جملة الضياع التهاون بها، يصليها يعني يؤخر، يقدم، يهمل الجماعة إلى غير ذلك. قال رحمه الله في الخامس في الفقرة 35 تهاون الرجال بصلاة الجماعة. من يأتي بدليل؟ من يأتي بدليل؟ هاتوا يا رجال، ها هاتوا يا رجال، من يأتي بدليل على أن التهاون بصلاة الجماعة محرم على الرجال المكلفين؟ ها من؟ قم. يعني قد جاءت أدلة كثيرة، وعلى كل في بحثنا الإجماعات ذكرنا إجماعات المفسرين على وجوب صلاة الجماعة وهكذا غيرهم عند قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وهكذا أيضا عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وهكذا أيضا حكم من ترك الصلاة متعمدا ومن تركها متكاسلا ومن تركها جاحدا عند آية مريم، عند الآية في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف، إلى غير ذلك من المسائل العظيمة. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 36 مشاهدة الأفلام الخليعة. ها من يأتي بدليل؟ من يأتي بدليل؟ من ربع يده؟ هات كندي. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والأفلام الخليعة فيها عدة مفاسد، وفي ارتكاب عدة محرمات، منها النظر إلى النساء، وهكذا أيضا إلى غير ذلك من تعاطي هذا الأمر، ما يحصل يعني من أشياء خطيرة ومضرة عياذا بالله. فهذه الأفلام من أعظم أسباب الفساد والانحراف في الأخلاق وفي الدين، من أعظم أسباب الخيانة الزوجية وغير ذلك من المفاسد عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 37 ارتداء الملابس التي تصف العورة لضيقها أو شفافية أو شفافيتها. ارتداء الملابس، من يذكر حديثا؟ من يذكر دليلا؟ على أن ارتداء الملابس الضيقة التي تصف العورة أنها محرمة. من يذكر هاتوا يا رجال؟ من رفع يده؟ من يذكر لنا حديث أبي هريرة الذي وصنفان من أمتي لم أرهما؟ ها، من يذكره؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ ما تذكرونه؟ إلا بعضكم يحفظ الحديث. قم صنفان من أمتي لم أرهما، يعني يوم القيامة. بارك الله فيك. أصاب رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن ارتداء الملابس الخفيفة التي تصف العورة أن هذا محرم. فهن لابسات ملابس لكنها خفيفة. هذا أحد تفسير الحديث، أحد تفسير الحديث. على كل، ارتداء الملابس الضيقة يعتبر من الكبائر. قال في الفقرة 38 التجسس على المسلمين. من يأتي بدليل؟ من يأتي بدليل؟ قم من ربع يده، قم من ربع يده، هات. ولا تجسسوا، إن كان التجسس من قبل الكفار على المسلمين فهذا زيادة في ذنوبهم وجرائمهم، إن كان التجسس على المسلمين من قبل المسلم عياذا بالله فهذا من كبائر الذنوب ومن الخيانة، ومن الخيانة للمؤمنين وللأمة. قال الله في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عياذا بالله. والتجسس على المسلمين يعني كثيرا ما يكون وراءه النفاق، عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 39 سوء الظن بالمسلمين. ايش الفقرة هذه؟ ايش الفقرة هذه؟ سوء الظن بايش؟ بالمسلمين. ها، من يأتي بحديث على أن سوء الظن بالمسلمين محرم؟ من يأتي بحديث أو بآية؟ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعني لا تظنوا بالمسلمين، لا تظنوا المسلمين سوءا بسبب العجلة وبسبب التوسع في الظنون، إلا أن الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين، ما أعرف أنه عن ابن عباس في الصحيحين. قال سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بالمسلمين من الكبائر، سوء الظن بالمسلمين من الكبائر. قال رحمه الله تعالى في الفقرة في الفقرة 40 قتل النفس المحرمة. هات يا رجال، هات يا رجال، من يقول؟ من ربع يده؟ قتل النفس المحرمة هي أعظم ذنب بعد الكفر والشرك، وهي أعظم ذنب في حق المسلم وفي حق الإنسان. أعظم ما يرتكب في حق الإنسان أن يقتل ظلما وعدوانا، هذا أعظم شيء. وهذه المسألة يعني مرت علينا في بحثنا وذكر الإجماع فيها في سورة الفرقان عند قوله تعالى: هات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والأدلة كثيرة على أن قتل المسلم بغير حق أنه من الكبائر، وأن هذه مجمع عليها إلى غير ذلك. قال رحمه الله في الفقرة 41 أكل مال أكل أموال اليتامى ظلما. قال الله هات، قال الله هات، قال الله هات، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيش؟ في بطونهم نارا. ذكرنا عند هذه الآية إجماع العلماء على تحريم أكل مال الأيتام. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 42 اليمين الفاجرة. اليمين الفاجرة هي اليمين التي يقتطع بها صاحبها ما شيئا من مال المسلم، شيئا من مال المسلم ولو كان مسواك، ولو كان مسواك يقتطع بها شيئا من مال المسلم. قد جاء في الحديث هات، ها من يذكر الحديث؟ مركز الحديث: من حلف على يمين إيش؟ من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. وهذه اليمين الفاجرة من الكبائر، اليمين الفاجرة من الكبائر. قال رحمه الله: في الفقرة الثالثة والأربعين شهادة الزور. هات هات من رفع يده، من رفع يده قم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر إيش؟ أكبر الكبائر إيش؟ إشراك بالله، حقوق الوالدين، أكمل وشهادة الزور. فجعلها الرسول يعني أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وكذلك أيضا بعد عقوق الوالدين. فنعوذ بالله، وشهادة الزور الشهادة بالكذب، الشهادة بالكذب عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى في الفقرة في الفقرة الرابعة والأربعين الحلف بغير الله. أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، الحلف بغير الله إيش حكمه؟ هات ها، هو محرم ومجمع على تحريمه، ومجمع على تحريمه. قال رحمه الله الرياء والسمعة ما لها. قال في الفقرة الخامسة والأربعين الرياء والسمعة. أتوا يا رجال، الرياء ما له؟ إيش حكمه؟ إنه من أكبر الكبائر، بل بعضهم جعله أكبر الكبائر التي هي دون الشرك، جعله بعض العلماء أكبر الكبائر التي هي دون الشرك، وجعلوه بعد الشرك الأكبر في المرتبة، هو الرياء ومن الشرك، وهو بعد الشرك الأكبر. الرياء والسمعة الذي يرائي الناس بعباداته، يعملها من أجل أن يرضي الناس وأن ينال الثناء منهم والذكر الحسن على ألسنتهم وما أشبه ذلك، ما يريد أن يتوصل إليه، نعوذ بالله. قال رحمه الله تعالى في الفقرة السادسة والأربعين قذف الأبرياء. هات قذف الأبرياء الرجال والنساء، من الرجال والنساء إيش حكمه؟ إيش حكمه؟ من يقول هو من الموبقات؟ إيش دليلنا أنه من الموبقات؟ إيش الدليل أنه من الموبقات؟ قم يعني حديث أبي هريرة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والآية والذين يرمون إيش المحصنات إلى آخره. إذن قذف الأبرياء من رجال أو نساء هذا من الكبائر الموبقات، من الكبائر الموبقات. قال رحمه الله تعالى في الفقرة السابعة والأربعين سفر المرأة بغير محرم. إيش سمعتم يا رجال؟ سفر المرأة بإيش؟ بغير محرم. هات لنا دليلا، هات لنا دليلا. قم. لا يحل لامرأة إيش أن تسافر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. حديث من؟ حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن عباس في البخاري أكمل ومسلم. وسفر المرأة بغير محرم من الكبائر، ذكر هذا ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراب الكبائر. قال رحمه الله تعالى التحريش بين المؤمنين. أتوا يا رجال، التحريش بين المؤمنين، أتوا الدليل على تحريمه؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم قم، من هناك من هناك. ايش الذين في مؤخرة الحلقة ما يشاركون؟ ما يشاركون؟ قم. حديث جابر عند مسلم، وقد جاء عن عدة من الصحابة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلين في الجزيرة، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم. والتحريش بين المسلمين من الكبائر، هو من امور يعني النميمة التي هي يعني من اكبر الكبائر، والتي هي كالسحر وكنوع من انواع السحر. وعلى كل التحريش بين المسلمين من كانت هذه وظيفته ففيه امراض كثيره منها النفاق وغير ذلك عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 49 الحسد. هات هات عندك يا ولد. الرسول قال لا تحاسدوا. ها عند غيره. على كل الحسد محذر منه في القرآن وفي السنة، والعلماء يذكرون الإجماع. الإجماع عند الحسد في جهتين. الجهة الأولى أن من كتم الحسد لأنه ما منا من أحد إلا وقد جبل على هذه المادة والغريزة، على هذه الغريزة وهي غريزة الحسد. ما في أحد من أولاد آدم إلا وفيه غريزة الحسد. فيذكر بعض المفسرين الإجماع على أن من كتم الحسد ولم يعمل به أنه ليس آثما، ويذكرون الإجماع على تحريم الحسد، وهو ما كان فيه تمني زوال النعمة عن الغير. يذكر الإجماع على تحريم هذا، بل هذا يعتبر من الكبائر، بل هذا يعتبر من الكبائر. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 50 تتبع عورات المسلمين. هذه الفقرة تكاد أن تكون داخلة في التجسس على المسلمين، لأن التتبع لعوراتهم هذا شأن المتجسس عليهم عياذا بالله. وعلى كل قد جاء من حديث ابن عمر، هات قد جاء من حديث ابن عمر، من رفع يده من رفع يده قم يا معشر، هات بارك الله فيك. وقد جاء من حديث أبي برزة أيضا صحيح رجال رضي الله تعالى عنه. إذن قول لا تتبع، التتبع عورات المسلمين، ومن يعني يطلع يريد أن يعني يتجسس على المسلمين إيش يقولون، خصوصا في بيوتهم وهكذا في أماكنهم الخاصة وفي جلساتهم الخاصة، يريد أن يطلع على ذلك من أجل أن يفشي سرا، ومن أجل أن يعني يوصل إلى جهة ما تريده تلك الجهة إلى غير ذلك. وهكذا تتبع العورات، عورات العلماء والدعاة، كالذي من أجل أنه يرميهم بما يرميهم به من أنواع أشياء يعني هم منها براء، ويرميهم بذلك ليصل إلى غرض من الإضرار وإلحاق الضرر بهم. وهكذا الذي يعني يذهب يبحث عن أخطاء العالم الفلاني والداعي الفلاني ويتصيد لها ويجعل من يتتبعها يعطي له، يجعله موظفا في تتبع الأخطاء من أجل أن يتكلم فيه ويطعن فيه، وفي نظره أنه يظهر أنه صاحب حجة وأنه فعل ذلك غيره على الدين، وهو واقع في هذه الأحاديث. لا تتتبع عورات المسلمين، فتركها خلف ظهره وذهب يتتبع عورات المسلمين. ولهذا ينبغي أن تعلموا أننا لا نرتضي لأنفسنا ولا لأحد من طلابنا وإخواننا أهل السنة أن يسلك هذا المسلك، وهو أن يوظف نفسه في التتبع لخطأ العالم الفلاني والداعي إلى الله الفلاني من أجل أنه بعد أيام يتكلم عليه ويظهر للناس أن هذا قد وقع في أخطاء تضر بالإسلام، وأنه إذا لم يحصل المجانبة له فهذا ضرره على الإسلام إلى آخره. وهي كما سمعت منها ما هو مفتعل، أخطاء منها ما هو مفتعل، ومنها ما هو ما فهم على غير صواب، ومنها ما ليس علاجه بهذا الطريق إلى غير ذلك، مما يحصل ممن قل تقواه وممن ضعف ورعه، ممن قل تقواه لربه وممن ضعف ورعه، وهذا الضعف إنه مضر بصاحبه. فلهذا المسلم إذا رأى من أخيه المسلم، خصوصا من كان على ثغرة كعلماء السنة والحديث، من كان على يعني قيام بخير عظيم، دعا إلى الله الكتاب والسنة، من رأى منه خطأ التمس له العذر الحسن ونصح له بالتي أحسن، ولم ينتهك عرضه ولم يستبيح الطعن فيه ولم يسعى في إسقاط منزلته حسب زعمه أنه سيسقط منزلته، مع أن الرفعة بيد الله والضعة بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الصنف الذي يسلك هذه المسالك قد رأينا ممن سلك هذا المسلك، رأينا تغير أحوالهم إلى أن صارت أحوالهم سيئة ورديئة، وفارقوا خيرا عظيما من التمسك بالكتاب والسنة، وصاروا إلى أمور لا يحمدون عليها. فليحمد الله طلبة العلم إذا كانوا بعيدين عن نزعات الهوى وعن مطالب الشيطان، فالشيطان يسعى بالتحريش بين طلبة العلم وبين الدعاة إلى الله وبين العلماء من أجل أن تتفتت القوى الدينية وتذهب الأخوة الشرعية، ومن أجل أن يعظم الضعف في أوساط المختلفين ويسر لقمة صائغة للمتربصين بهم. فحذار يا طلاب العلم من أن يستسهل أحد مثل هذا فيقع في ذلك. فلهذا هذه الأحاديث العظيمة كما سمعتم المطلوب أن تكون على البال وأن تجعل في الحسبان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو سمعت أن عالما يفتي بجواز التتبع يعني للعورات والبحث عن الأخطاء، فنعتبر هذه فتوى جانبت الصواب، هذه فتوى جانبت الصواب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمعاوية: يا معاوية، إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فهذا الطريق طريق يرضي الشيطان ويغضب الرحمن.